جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح الأربعين نووية المسمى بالضوابط والقواعد العلمية من شرح الأربعين نووية لصاحبها بزكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600 عليه رحمة الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين. وقد تكلمت عن ما يتعلق بالأراضين أو بشيء منها، ووقفت عند المقارنة، إن هناك من تكلم من هي أفضل، هل الأرض أم السماء؟ وقلت أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع الأراضين، على أن مع أن في القرآن إيش قلنا؟ جاءت مفردة. قلبت بعدها، شكون اللي قلب؟ من بحث؟ شكون اللي بحث مثلا في القرآن واش يلقى مثلا الأراضين مجموعة؟ ها؟ لا، خلي واش قلبتي؟ واش بحثتي؟ لو القصد عندي، لأنه لا يقال للطالب طالب إلا إذا رجع وفتش وقمش لكي يعاني من يعني ما يتعلق بتعب البحث وما إلى ذلك. لذلك حينما يجد الفائدة ترسخ، شيء اللي بغيت أنا من الإخوة الأفاضل. إذن قلت: وإنما أفردت في القرآن لاتحاد جنسها وهو التراب، وذكر بعضهم أن الحكمة في إفرادها في القرآن ثقل جمعها لفظا، وخص السماوات والأراضين بالذكر، إنه رحمة الله عليه خص السماوات والأراضين بالذكر لأن المقر والمنكر يعترف بهما، إنه سواء الذي يقر بالخالق أو المنكر له يعترف بهما، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يوفكون. فإن قلت: ما الحكمة في خلق السماء بغير عمد؟ هذا سؤال أحيانا قد يطرح. لماذا الأصل في مثل هذه البنايات لا لابد لاش من أعمدة وسواري، بل الدين كله في أركان، كيف غادي يجينا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد، خمس أعمدة، خمس سواري. وغادي يجينا لما نذكر ما، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني نظمه القرطبي المالكي رحمة الله عليه، صاحب المقدمة القرطبية فقه مالك، نظما وذكر فوائد جميلة، وقد شرحه زروق وهو من أساطين المذهب المالكي، حيث قال صاحب المقدمة القرطبية: قواعد الإسلام خمس فاعلمي، ما جاء في نص الحديث المحكم، ولها التوحيد والصلاة ثم الصيام والزكاة، إلى أن قال: وحج بيت الله للمستطيع ذاك الذي بأشرف البقاع. فهذه قواعد الإسلام مروية عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. إذن قواعد أسس، إذن فهذا البناء له أسس. كيف أن الله عز وجل خلق السماء بغير عماد؟ وهذه تكفي، تكفي في زحزحة أفكار الملحدين واللادينيين الذين يقولون هذه طبيعة، هذه الطبيعة الله جات ما لما تجينا وتجينا وتجينا. إذن فالله، هذا سؤال ينبغي أن يفكر فيه. الحكمة في خلق السماء بغير عمد وفي خلقها قبل الأرض، لأنه خلقت السماء قبل الأرض، وهذا مخالف للأسس العقلية والعلمية في نظر كثير من الناس. لأنه شكون اللي يسبق، الفوق ولا التحت؟ القاعدة الأساس هو الأول، نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. ومع ذلك فالله عز وجل هنا لكي يبين سبحانه وتعالى عظيم قدرته، لذلك فهو سبحانه وتعالى وفي خلقه ما غاديش نمشيو عليه القواعد المنطقية والعقلية ولا كذا، عاش لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا لك شي مسائل أحيانا بغيتي أنت تفهمها، لا ما يمكنش. وقد سبق اليهود من قبله كانوا يقولوا لبعضهم البعض، سألوه، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، سألوه عن الروح. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم أنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، لذلك صرفهم إلى ما ينفعهم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الأمر ولو فكرتم فيه ولو قعدك شيء لن تفهموا يعني كيفيته وماهيته وإلى آخره بلغة الفلسفة، ماهية الشيء ما يمكنش. لذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعلمكم بمقارنة علم الله عز وجل لا شيء. فالجواب، ما الجواب؟ الجواب أنه خلقها قبل الأرض ليعلم وليعلم أن فعله خلاف أفعال الخلق، ليبين على أن أفعاله سبحانه وتعالى فهو خلاف أفعال الخلق. وكيف غادي يجينا إن شاء الله، وإن كانت الأسماء هي الأسماء، أحيانا نقول هذا عالم، والله تعالى موصوف بعالم الغيب والشهادة، وليس ولكن ليس العلم كالعلم. لماذا؟ لسبب يسير الذي لا يفهمه مع الأسف هؤلاء الفرق الضالة الذين يؤولون الصفات، فليست الذات كالذات، وبالتالي فليس الفعل كالفعل، هذه هي بالمنطق وبالعقل. إذن لكي يبين سبحانه وتعالى أن فعله خلاف أفعال الخلق، لأنه سبحانه وتعالى خلق أولا السقف ثم الأساس، ورفع على غير عمد أو غير عمد اللي يعني هذا العمود واللي السواري ليدل على قدرته، ليدل على قدرته سبحانه وتعالى. وقد اختلف في أيهما أفضل، هذا شيء كل شيء بشي حتى تعلم قدرة الله، لأنه قدرة الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل في كل شيء. لذلك لو أن المسلم يتفكر في خلق الله، لأنه مطالب بأن يتفكر في خلق الله وأن لا يتفكر في ذاته، لأنه ذاته سبحانه وتعالى أمرنا وهو القائل إذن أن نسميه ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك لكن أنت أمرت أيها العبد بأن تتفكر في خلقه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى نفسك، انظر إلى جوارحك، انظر إلى كل عضو من أعضائك، كل ذلك يدل على الخالق القادر الرازق سبحانه وتعالى. ها؟ لذلك كيف جاء في الحديث وهو قوي من حيث يعني طرقه كذا من حديث ابن عباس وغيره، تفكر في خلق الله ولا تفكر في ذاته، ولا تفكر في ذاته ذو الفكر. لذلك هذه من عقيدتنا، يقول ناظم الرسالة لابن أبي زيد المالكي رحمه الله عليه، ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته، ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته، فهو كما في آيات الكرسي سبحانه من ملك علي إلى آخره. وهذا نظم للرسالة، لرسالة ابن أبي زيد المالك، مقدمتها مقدمة سنية عظيمة. والرسالة هذا من الكتب الأصول المعتبرة عند المالكية لابن أبي زيد القيرواني المتوفى 86 للهجرة رحمة الله عليه، وقد نظمها وغير واحد، ومن أفضل أنظامها نظم حماة الله الغلاوي البكري الشنقيطي، وهو مطبوع، نظم الرسالة في 1800 بيت، والعقيدة منها في 67 بيت، والمقدمة في 57. أنا درست كثيرا المقدمة، وهي جميلة جدا وجدير بأن تحفظ وأن يحفظها الطلبة. ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير ليس له شب ولا نظير، وجل عن صاحبته وعن ولد وولدين وعن شريك الفرد، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء، لم يدركون وصفه مخبر ولم يحد بعلمه مفكر، ذو الفكر يعتبر في إياته ما له تفكر في ذات إلى آخره. جميلة جدا. إذن فجدير بطلاب العلم أن يضبطوا عقيدتهم. إذن فربنا سبحانه وتعالى يعني خلق السماء بغير عمد خلافا على المعهود من الأسس، ليبين أن فعله غير فعل الخالق، وأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لوش كن فيكون. فسبحانه وتعالى ما أعظمه من رب، ما أعظم شأنك يا إلهنا. إذن وقد اختلف في أيهما أفضل، الأرض أم السماء؟ لو سألنا أحدنا الآن أيهما أفضل، هل السماء أم الأرض؟ وإن كان هذا من ملاح العلم، هذا من الأصول ولكن من ملاح العلم، أش غادي يقول؟ كل ما يقدر يجاوب واحد يجاوب مثلا، نعم أنت وعلاج، ولكن أنا نقول لك أنا الأرض، الأرض فيه أجسام الأنبياء ونزلت لي نيت الملائكة وفيه بنو آدم وفيه الخلق وإلى آخره. الأرض. إذن فقد اختلف، أنا غادي جاوبنا السيوطي رحمة الله عليه، قلت وقد اختلف في أيهما أفضل، ألي الأرض أم السماء؟ قيل لأن الأرض العليا أفضل مما تحتها لاستقرار ذرية آدم فيها ولانتفاعنا بها ودفن الأنبياء بها، وهي مهبط الوحي وغيره من الملائكة. وقيل بل السماء الدنيا أفضل مما سواها لقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقد سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن ذلك شعرا. السيوطي سئل عن هذه القضية شعرا وأجاب شعرا وأجاب شعرا رحمه الله تعالى. سئل فقيل له: يا عالم العصر، لا زالت أناملكم تهما وجودكم نام مدى الزمن، فقد سمعت خصاما ما بين طائفة. شو اعتصور ليه؟ بأن هناك طائفتين، طائفة تقول تنتصر إلى أن الأرض يعني أفضل من السماء، والأخرى تقول أن السماء أفضل من الأرض. فقد سمعت خصاما ما بين طائفة، من الأفاضل من الأفاضل عفوا من الأفاضل أهل العلم واللسن، أي اللسان جمع لسان، في الأرض قد خلقت قبل السماء وهل، في الأرض قد خلقت قبل السماء وهل بالعكس جاء أثر يا نزهة الزمن. سيوطي أنتم تعرفونه من متأخرة الحفاظ، فتوفي شحال؟ شكون؟ أتى توفي السيوطي؟ حسن 911 للهجرة. فهو يقال أنه خاتمة الحفاظ، وإن قيل أن خاتمة الحفاظ هو السخاوي. وتوفي السخاوي متى؟ من؟ 902، وهو تلميذ الحافظ ابن حجر. جمعوا رؤوسكم، لما تحفظ السنوات وداكشي راه الحديث يري خليه. فمنهم قال: إن الأرض منشأة بالخلق قبل السماء قد جاء في السنن. ومنهم من أتى بالعكس مستندا إلى كلام إمام ماهر فطني. أوضح لنا ما خفي من مشكل وأب، نجاك ربك من وزر ومن محن. ثم الصلاة على المختار من مضر، ماحي الضلالة هادي الخلق للسنن. شوف دابا هذا سائل أفقه، لأنه تشوفوا بأنه العلماء كانوا مع علمهم كانوا يسألون من هو أعلم منهم، وهذا هو الذي جرت عليه سنن السلف، لذلك يعني انتفعوا ونفعوا. وإحنا تأخر الزمن حتى تجد الإنسان عوض أن يسأل يسأل جوجل، الشيخ جوجل، وربما يعتمد ما قال ويقول لك لا هذا هو اللي كاين، مع أنه هذه الوسائل إنما هي وسائل تقريبية ليس إلا ولا ينبغي الاعتماد عليها. فأجاب رحمه الله، أجاب السيوطي رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله ذي الأفضال والمنن، ثم الصلاة على المبعوث بالسنن. الأرض قد خلقت قبل السماء كما قد قصه الله في حامم فاستبني. ولا ينافيه ما في النازعات أتى، فدحوها غير ذاك الخلق للفطن. إنه السيوطي يقول بأن الأرض خلقت قبل السماء. والمسألة فيها نقصد هذه من ملح العلم، فأردت أن أذكرها لإخواننا الفضلاء. فقال رحمه الله: فالحبر، يقصد ابن عباس، فالحبر أعني ابن عباس، أجاب بدا لما أتاه به قوم ذو السنن وابن السيوطي، تقول على نفسه، وابن السيوطي قد خط الجواب لكي ينجو من النار والآثام والفتن. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن، ما ظهر ومنها وما بطن. وهذه القضية كما ذكرت فيها خلاف، ولكن نذكرها من باب الملح. وهناك من رجح على أن السماء خلقت قبل الأرض، وهناك من عكس لأثر ابن عباس، وإن كان في الأثر يعني مقال من حيث صحته. إذن ثم قال النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. فقوله مدبر أي مصرف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته تعالى. قال الخطابي صاحب أش؟ شكون الخطابي؟ نعم، معالم السنن ولا السنن؟ المشهور عند الناس معالم السنن في شرح كتاب السنن، ما جاتش من حيث القافية. لذلك الذي سمعت عن بعض مشايخنا معالم السنن في شرح كتاب السنن، باش يجي واحد يجي داك الشيء الطباخ كي تيقولوا والجناس، واضح. وهو وايضا له هذا في شرحاش، في شرح كتاب السنن. شكون اسم القصود بالسنن هنا؟ يلا يا اخوان، واش انت اطلقتيها ولا هذا الناس ياك؟ أي سنن أبي داود، نعم، لكن لم يشرحه كله وإنما شرح بعضه، وهو مطبوع في مجلدين، في كل مجلد جزئين، بل هناك طبعة جديدة طبعت دار الرسالة أو الرسالة ناشرون في 4 مجلدات، واضح. ولو أيضا له أيضا كتاب، له كتاب جميل جدا، وهو كتب كده من شرح البخاري، إعلام السنن أو إعلاء السنن، أيضا هو شرح للبخاري إلى آخره. إذن فقال الخطابي رحمه الله تعالى: المدبر العالم بأدبار الأمور وعواقبها، بأدبار الأمور وعواقبها، ومقدر المقادير ومجريها، ومقدر المقادير ومجريها. والمدبر هي صفة من صفاته، واسم أيضا من اسمائه، أليس كذلك؟ فهو سبحانه وتعالى هو المدبر للشؤون كلها، واضح. لذلك قال ناظم الرسالة وهو الخبير والمدبر القدير، وهو العليم والسميع والكبير. هذا في نظم الرسالة ديالنا لابن أبي زيد. إذن مدبر الخلائق، والخلائق جمع خليقة كفعيلة بمعنى مفعولة، أي مخلوقة، وقد ترد بمعنى الطبع والخلق، وقد ترد بمعنى الطبع والخلق. ومنه قول امرئ القيس: وإن تك قد ساءتك منا خليقة. فهو سبحانه وتعالى مدبر ومصرف، مدبر ومصرف أمور المخلوقات بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة، كما قال سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة مما تعدون. فهو سبحانه وتعالى مدبر الأمر القدري والشرعي، مدبر الأمر القدري والشرعي. والأمر الشرعي فيتنزل أمره سبحانه وتعالى من أعلى السماوات، كيف قال الله تعالى: أي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال سبحانه وتعالى، قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي بين السماء والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالتدابير جميعها من عند الملك القدير، فالتدابير جميعها من عند الملك القدير. فيسعد بها، أي يسعد بها هذا، ويشقي بها هذا، ويغني هذا، ويفقر هذا، ويعز هذا، ويذل هذا، ويكرم هذا، ويهين هذا، ويرفع أقواما ويضع آخرين. فالأمر كله له سبحانه وتعالى، وكلها باش تشوفوا إلى الكلمة وفيها من الفقه، سواء في العقيدة أو في غيرها، ما الله به عليم. لذلك جدير أيها الأفاضل، كما أقول دائما، أن يتدبر الإنسان الكلام، كل كلمة أن يقف عندها وأن يتأملها وأن يستنطقها، أن يستنطقها. وهذا كله اللي تذكر في هذه الكلمة كله داخل في العقيدة، وواجب إيماننا بالقدر خير وشره كما في الخبر، والكل قد قدره الله ولا يصدر إلا عن قضاء على علم كل قبل كونه ولا يجهل قولا للورى وعملا. يضل ذا ويضل من يشاء بعدله، نعم، ويهدي من يشاء بفضله، كل ميسر إلى ما سبق في علمه من سعيد أو ذي شقى، لم يكن إلا ما يريده وما له غنى فعمما، خلق كل الخلق والأرزاق وقدر إلى آخره. هذه كلها عقيدة، ما أحوج المسلم أن يلتصق بعقيدته السنية وأن يعيش مع هذه الكلمات وأن يعرف مضمونها ومعناها، وبالتالي أن يعرف الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي أن يتعبد لله عز وجل بإخلاص عبادة له وبتدبر آياته وبلزوم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مدبر الخلائق أجمعين، قوله أجمعين تأكيد ناص على شمول تدبيره تعالى لكل مخلوق، وقيل أتى به من أجل السجع، إنه جايب واحد السجع. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باش يجي واحد السجع. وكل ذلك ولله الحمد حاصل في هذه الكلمات، باش تعرفوا هذه المقدمة ديالنا وشحال فيها ديال الخيرات، وما زال أنتم غادي تجوا شحال الخيرات غادي سنجد عندها حينما نقف عليها بإذن الله عز وجل. ولعلي اكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.